لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن توفيق الله عز وجل أن هيئ لنا أسباب العلم والتعلم والتعليم، واستعملنا سبحانه وتعالى في ذلك بحيث نكون في سلك أهله. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. فلا حياة للقلوب ولا حياة للأمة كلها إلا بالعلم، ولا وجود لها على الحقيقة إلا بالعلم. وبقدر دخولها في العلم وتأثرها فيه، بقدر ما يكون لها وجود وتكون لها حياة. ومن هذا العلم والتعلم والتعليم معرفة العقيدة التي هي أجل العلوم وأرفع المعارف وأعز المطالب وأعلى المراتب. وقديما قيل: شرف العلم بشرف المعلوم. فلما كان المعلوم في هذا الباب، أعني في العقيدة، رب العالمين جل في علاه وعظم في عالي سماه، كان العلم الموصول به أشرف العلوم وأعظمها وأجلها. وفي هذه الأمسية المباركة، وفي هذا المسجد المبارك، وفي هذه البلدة الطيبة بأهلها إن شاء الله، لنا هذا اللقاء العلمي في إطار التواصل المطلوب وجوده بين المسلمين كافة، ليقوم على ساق التواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعنوان مجلسنا في هذه الأمسية المباركة: الباطنية وأثرها في تقويض المجتمع. وسوف أشرح العنوان قبل أن أدخل في المضمون، وسيكون شرحي بصورة عكسية لا بصورة أولية، بمعنى أني سأبدأ بآخر فقرة من هذا العنوان، وهي المجتمع، الباطنية وأثرها في تقويض المجتمع. سأبدأ بشرح عنوان هذه المحاضرة بما يدلل على موضوعها من آخر لفظ فيها. أقول: المجتمع. المجتمع هو التركيبة المتكاملة بين الناس، التي فيها أصناف شتى وأنواع شتى، ما بين كبير وصغير وذكر وأنثى. وإذا كان هذا المجتمع مسلما ففيه الصالح والطالح، السيء والحسن، وهذه طبيعة المجتمعات كلها في كل زمان ومكان. لم يخل بهذه التركيبة في المجتمعات أي عصر إلا ذلك العصر الأنور الأزهر الذي عاشه الصحابة رضي الله عنهم في أكناف رسول الله عليه الصلاة والسلام والوحي يتنزل، مجتمعا دينيا تربويا أخلاقيا سلوكيا راقيا لا يشبهه مجتمع، لا من قبل ولا من بعد في تاريخ البشرية جمعاء، إنه مجتمع الصحابة الأولين الذين ضربوا أعظم المثل وأفخم المثل في بيان قيمة هذا الدين وعظمته ومنزلته وأخلاقه وشمائله وفضائله. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم على خير. المجتمع هو البيئة التي تضم الناس ومن خلالها يروحون ويجيئون، يعيشون ويغتاذون، يذهبون ويروحون، يحيون ويموتون، يتناسلون ويتكاثرون. هذه طبيعة المجتمع، أي مجتمع. فإذا كان هذا المجتمع يعيش في أمن وأمان فهو مهيئ لأن ينال أعلى درجات الإيمان، وإذا كان فيه اختلال في العدل أو في تركيبة السلوك الصحيح بين الناس فهذا خلل سينعكس ولا بد على طبقات هذا المجتمع وأجياله الموجودة واللاحقة ولو بأقدار متفاوتة متباينة. المجتمع هو الإناء النقي الصفي الذي تصب فيه مياه الحياة ليعيش الناس من خلاله، كل يؤدي دوره تكاملا في صناعة الحياة في هذا المجتمع، لا تآكلا في الحرد بين أهله والتخلف عن ركب الحياة فيه. هكذا يكون المجتمع. وبالتالي فإن أي تقويض، وهذه الكلمة الثانية في عنوان هذا المجلس، هذه المحاضرة، فإن أي تقويض لبناء هذا المجتمع سيكون ذا خلل في تركيبته وتأخير في تقدمه. إن أي تقويض لهذا المجتمع في سلوكه وفي عموم انتظام أهله سيكون مؤثرا أعظم تأثير ومؤخرا أكبر تأخير لتقدمه المرجو ولتعاليه واستعلائه فيما هو قائم بصدده. فإذا كان هذا التقويض لشيء من الدين أو في شيء من الدين فلا شك ولا ريب أنه سيكون أكبر نخر في جسد هذا المجتمع، وسيكون أعظم بلاء يحل في هذا المجتمع. فكل مصيبة دون الدين تهون. والله لو كانت مصيبة الناس في أبدانهم وفي أموالهم وفي أراضيهم وفي خاصة أنفسهم دون أن تكون في دينهم فنعم هذه المصيبة، أن عافانا الله من أن تكون في ديننا. وإن كان واقع الناس وللأسف الشديد لأنهم أو على الأقل في كثير منهم لم يقدروا الله حق قدره، فإنهم لم يجعلوا نظرتهم العليا وهمهم الأكبر في ذات الله في الدين. فكل مصيبة في الدين تهون عند الكثيرين عن أن تصيبهم المصيبة في الدنيا في الأرض في الولد، وإن كانت لا شك ولا ريب أنها مصيبة. إذا أصابتك مصيبتك في دينك في دنياك في ولدك في بلدك في أرضك في جسدك كل هذا لا شك أنه مصيبة. لكن والله كما قلت وأكرر وأقرر وأؤكد أن هذه المصائب كلها لا شيء بالنسبة والمقارنة في المصيبة في الدين. لذلك كان من الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأنها أعظم المصائب وأجلها. لذلك كان موت الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة من حيث المجتمع وتركيبته وسياقه وانتظامه. لماذا؟ لأن له الصلة الكبرى الأساس في هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، هو الرحمة المهداة والنعمة المزداة صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فهذه المصائب إذا قلت أو كثرت فإنها تقوض المجتمع أو تكون سببا في تقويضه والتأثير عليه والكسر له، سواء في دينهم أو في دنياهم أو في أنفسهم أو في أرضهم أو في مالهم. لكن أعظم ذلك كله وأجله إذا كانت المصيبة في الدين، وأجل من هذا كله إذا كانت المصيبة في عقائد المسلمين، بمعنى أن تزلزل هذه العقائد وأن تنخر فيها وأن تؤثر في عمودها وأسسها، فهذا لا شك ولا ريب سيكون أنكى وأشد، نسأل الله تعالى العافية. والمصيبة تعظم وتعظم إذا كانت أسباب هذا التقويض موجهة من الطوائف الباطنية التي تظهر شيئا وتخفي شيئا آخر. ولمعنى الباطنية التي هي عنوان هذه المحاضرة شيئان أو أمران. أما الأمر الأول فهو أن يظهروا شيئا وأن تكون حقائقهم على شيء، أن يظهروا أنهم من أهل السنة وهم أعداء لأهل السنة، أن يظهروا أنهم يحبون الله ورسوله وتكون أفعالهم على غير رضا الله وعلى غير اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني فالفرق الباطنية التي جاءت لتقوض الإسلام من حيث هو دين. تلك الفرق كما قلت تظهر أنها من أهل السنة، أما في النوع الثاني أو الأمر الثاني فهي فرق تعترف وتقر على أنفسها أنها ليست من أهل السنة، ولكنها ذات اعتقاد خاص ومنهج خاص وفكر خاص ورأي خاص يدلل في حقيقته وفحواه ومجموعه ومنتهاه أنها ليست من الإسلام في شيء. ولئن كانت الفرق الباطنية على مر الزمان كثيرة وكثيرة جدا، منذ عبد الله بن سبأ اليهودي الذي زرع النبتة الأولى وبنى اللبنة الأولى في بناء المجتمع الباطني الذي صار له أركان وعمد وصار له بنيان ومكان وقلوب وإنسان، لكن لا يزال الله يغرس غرسا في هذا الدين يستعملهم لطاعته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه مهمة أهل العلم الذين وفقهم الله لأن يمسكوا خيطه وأن ينسجوا ثوبه بعيدا عن أولئك النفر الذين يحسبون أنهم مهتدون بينما هم لغزلهم ناكثون ناقضون. وعرف بعض أهل العلم الباطنية تعريفا فيه نوع من التدقيق، وإنما هذا التعريف ينطبق على الصنف الثاني الذي يمثل الفرقة أو الفرقة الباطنية من حيث أصل تفكيرها وأساس اعتقادها. وقبل أن أذكر هذا التعريف أذكر فيه من هم أهل لهذا التحريف الذي هم متلبسون به راكبون مركبه، نسأل الله العافية، وهم الشيعة الشنيعة والنصيرية الفظيعة الذين لهم في هذا الزمان مكان وأي مكان. ولئن كان هذا المكان في الدنيا والتوسع فيها والغلو فيها، فأما في أهل الدين الذين وفقهم رب العالمين فقد جاءت هذه الأحداث الجسام والصنائع العظام لتكشف عوراتهم وتنقض غزلهم وتبين أمرهم بعد أن حاول طلاب العلم وأهل العلم من أهل السنة عبر ما يزيد على ثلث قرن أن يبينوا للناس فساد هؤلاء في اعتقادهم وخراب أصولهم وبلاء تفكيرهم. لكن عندما تغلب العواطف على الناس فإنهم لا يفكرون بعقولهم، عندما تغلب الحماسات على الناس فإنهم يعطلون تفكيرهم، ولكن يشاء الله أن تضطرب الأمور وتتحول الأوضاع ليصبح الواقع السياسي سببا كبيرا في انكشاف عورات هؤلاء وأولئك، ليعرف الناس ولو بعد ثلث قرن أن هؤلاء من الأعداء الأخفياء الذين كان يظن الكثيرون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وصارت عندهم بطولات وهمية، ظنوا أنهم حرروا فلسطين ودحروا اليهود إخوان القردة والخنازير وما هذا وذاك وذلك، والله إلا لعين، ما هذا وذلك وذياك، والله إلا أحلام وأفلام صنعت ورتبت حتى تمرر عقائدهم الباطنية على الناس بإغراء الشهوات والشبهات. نسأل الله لنا ولكم العافية والثبات. عرف بعض أهل العلم الباطنية بقولهم، الباطنية لقبوا بذلك لدعواهم أن ظواهر القرآن والسنة لها بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر، وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورا جلية، وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معينة. أعوذ بالله من الضلال وأهل الضلال، أعوذ بالله من أهل البعد عن الحق والتلبس بالانحلال. نسأل الله لنا ولكم العافية. هؤلاء يريدون أن يقولوا باختصار إن الإسلام فيما ورد فيه من القرآن والسنة ظواهر هذه النصوص، من مثل قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، من مثل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في مثل قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، في مثل قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في هذه الأقوال. هذه الظواهر لا تدل على الحقائق والمقاصد. أي حقائق ومقاصد؟ والقرآن الكريم أنزله الله قرآنا عربيا غير ذي عوج. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، إن هذا القرآن أنزله الله بلغة العرب ليفهمه الذين تنزل فيهم وبينهم، وهم العرب أهل اللغة وأهل الفهم والفقه في مفرداتها وشعرها. هؤلاء يريدون أن يجعلوا من ظواهر القرآن والسنة أحكاما ورموزا وإشارات تجعلنا نقع في فلسفة غامضة لا مرد لها ولا مرجع لها إلا الأهواء، لا بعد لها إلا الباطل، لا وصول لها إلا إلى السوء، بل هي طريقة خبيثة جدا لإبعاد الناس عن الكتاب والسنة بدعوى أن ظواهر هذه النصوص لا تدل على الباطل، وهذه الباطل لا يعرفها إلا هؤلاء ولا يعلمها إلا دهاقنتهم وكبراؤهم وخبثاؤهم، ليكون الأتباع بين أيديهم كالميت بين يدي المغسل، نسأل الله العافية. فمنها هنا سيطروا على عقول أتباعهم وسيطروا عليهم بسيرهم وسلوكهم، سيطروا عليهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم، سيطروا عليهم في كل ما يمتلكون ويفعلون ويقولون. ولست أريد الإطالة في هذا الباب، لست أريد أن أتكلم عن الشيعة الشنيعة، وأظن أن الكثيرين أضحوا عارفين بحقائقهم بعد أن صار هذا الانفتاح الإعلامي المتمثل في الفضائيات والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة وما أشبه مما عرف الناس ساوى مبوا بحقيقة هؤلاء وبسوء عقائدهم وببلائهم في ذوات أنفسهم. يكفي أن نعرف أن هؤلاء يدعون تحريف القرآن، يكفي أن نعرف أن هؤلاء يعتقدون أن عليا يستغاث به من دون الله، يكفي أن نعرف أن هؤلاء يطعنون في الصحابة ويكفرونهم إلا 3 نفر أو 4، يكفي أن نعرف أن هؤلاء يتهمون أعراض أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وهذا تكذيب لنص القرآن الكريم. يقول خمينيهم الأكبر في كتاب له سماه الحكومة الإسلامية، يقول إن لأئمتنا المعصومين مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه اعتقاداتهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كأئمتهم، سواء منهم من كان ظاهرا أو من لا يزال خفيا ينتظر في السرداب قابعا منذ 1000 سنة وزيادة بانتظار الخروج والفرج، وهو وهم كبير وكذبة صلعاء وفرية ذات ابتلاء، نسأل الله تعالى العافية، تنبذها العقول وتأباها الفطر وترفضها القلوب. لكن القلوب الصحيحة والفطر القويمة والعقول الصريحة، أما من لا عقل له ومسغت فطرته وانتكس قلبه لا يليق به إلا هذا السوء وهذا البلاء وهذه العقيدة الكأداء، نسأل الله تعالى العافية. أما النصيرية فنحن نعيش منذ 2 سنين كلاما يقوله الناس من هنا وهناك وهنالك، النصيرية النصيرية. ولكن بالله عليكم لو سئل أي أحد منكم أو من أكثركم ما النصيرية، إني على مثل اليقين أن الأكثرين لن يعرفوا حقيقة هؤلاء الأعداء لله وللرسول وللدين. ولنقل لكم أمورا خفيفة من عقائدهم. أول شيء، يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعتقدونه الإله والرب أي المعبود والخالق. لذلك عندما يسجدون لرؤسائهم هم يتصورون أن سجودهم له سجود عبادة وتعظيم، لأن الإله يتمثل به، لا يسجدون سجود عناد. بعض الناس يظنون أن سجود بعض الناس أو أن إرغامهم لبعض الناس أن يسجدوا لفلان أو علان ممن تعرفون وأعرف إنما هو للعناد. ليس هو للعناد، بل هو اعتقاد، يعتقدون أنه الإله وأن الإله تمثل به في جسده، ويعبرون عن ذلك باللاهوت والناسوت كعقيدة النصارى سواء بسواء والعياذ بالله تعالى. أما القيامة، القيامة عندهم هي قيامة علي بن أبي طالب المنتظر. المنتظر عند الشيعة من أحفاده علي ومن الأئمة الاثني عشر، لكن المنتظر عند النصيرية هو علي نفسه الذي هو عندهم إله، حتى إذا ظهر وقام في هذه القيامة يقف ضد خصومهم، وخصومهم الأولون هم أهل السنة، لأنهم على الحق المبين وعلى الصواب المستبين الذي ليس من سواه حق ولا في سواه هدى. ثم الشهادة عندهم لدخول دينهم النصيري أن يقول قائلهم بحق عين ميم سين، عين ميم سين علي محمد سلمان. لا يكون نصيريا من لا يقول هذه الكلمة، فهي كلمة الشهادة التي يدخل فيها الواحد منهم إلى هذا الدين بحق عين ميم سين علي محمد سلمان، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. كذلك عندهم صلوات، وصلوات 5، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، لكن صلاتهم ليست كصلاتنا، ولكل صلاة منهم لقب، لكل صلاة منها لقب. صلاة الظهر لمحمد، صلاة العصر لفاطمة، صلاة المغرب للحسن، صلاة العشاء للحسين، صلاة الصبح لمحسن الخفي. ولماذا يقولون خفي؟ الله تعالى أعلم. أما رب العالمين فليس له في هذا موضع. صلاتهم للمقدسين عندهم، صلاتهم لعباد من عباد الله مثلهم، لكنهم كما قلت وأكرر ما قدروا الله حق قدره. ولو قدروه حق قدره لعرفوه المعرفة التي تؤهلهم أن يكونوا عبادا لله كما يريد الله. لذلك جاء تفسيرهم الباطني للآيات والنصوص حتى يلتقي ذلك كله مع أهوائهم وشهواتهم وتلبيساتهم وتغييراتهم. وأقيموا الصلاة، نحن نصلي، لكن ليس كما يفهمها أهل الظاهر من أهل السنة. نحن نفهمها بالإشارة، نفهمها بالرموز، نفهمها بالفلسفة. أين قول الله عز وجل إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ هؤلاء يقولون ولو بلسان الحال فردوه إلى الرأي والعقول. الرأي والعقل وظيفته في الشرع الفهم عن الله ورسوله، وليس الحكم على الله ورسوله. وهؤلاء إنما يحتكمون بل يحاكمون في عقولهم نصوص الدين ليفلسفوها ويرمزوها ويؤشروها، وليجعلوا أتباعهم بين أيديهم كلعب الأطفال بين أيديهم، هوى وأهواء تضطرب في عقولهم وتضطرب في جنبات قلوبهم. نسأل الله تعالى العافية. حتى الخمر إذا شربوه يشربونه بنية دينية، زعموا وكذبوا وافتروا، ويقولون هو الخمر المقدس وهو عبد النور، لأنهم يعتقدون أن الله تمثل في هذا الخمر. أي عقائد وأي فساد وأي بلاء هذا الذي أفسد القلب والعقل؟ نسأل الله تعالى العافية. ولئن كانت هذه الفرق الباطنية المنسلخة عن الإسلام والتي هي ليست من الإسلام، والتي لا أقول هي مرتدة عن الإسلام، هي لم تكن مسلمة أصلا حتى نقول ارتدت، هي من يومها الأول ومن لحظتها الأولى فرق ليست من الإسلام في شيء. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول النصيرية شر من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى ولو في الأصل أهل كتاب، بينما هؤلاء ليسوا أهل كتاب، إنما هم أهل هوى وأهل تدليس وكذب وتدنيس. نسأل الله تعالى العافية. ولئن وجدت هذه الفئة وقد كشفت وعرفت، ومن لم يعرفها نفر منها وابتعد عنها، لكن وللأسف تلبست ببعض أفكارها ولو في أطر عامة. بعض الفرق التي تنتسب إلى أهل السنة وتنتسب زيادة في التغرير إلى بعض مذاهب أئمتنا الفقهاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولها أفكار كأفكارها ولو في جانب، لأن الضلال درجات كما أن الهدى درجات، والكفر درجات كما أن الإيمان درجات. عندما نقول نحن أهل السنة الإيمان يزيد وينقص، كذلك الكفر درجات. هل الذي كفر كفرا أكبر كالذي كفر كفرا أصغر؟ هل الذي كفر بفعل أو قول أو اعتقاد كالذي أنكر وجود الله والأديان والكتاب والسنة؟ لا شك أن هذا كفر. لكن لذلك ذكر الله عز وجل الكفار في كتابه، وذكر أئمة الكفر في كتابه، إشارة إلى أن هذا الكفر بالنسبة لواقع الناس هو دركات كما أن الإيمان والإسلام درجات. فمن الفرق فرق أكرر تنتسب إلى أهل السنة وتنافي وتكافر في أنها من أهل السنة، وأن ما سواها ليس على حق وليس على هدى، وأنها تنتسب إلى بعض أئمة العلم من أهل السنة ومن أئمة الفقه المشهورين كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهم وارضاهم، لكنهم يعتقدون غير عقائدهم، ويؤمنون على غير إيمانهم، ويفعلون غير أفعالهم، ويهتدون بغير هديهم، بل إنما هم يتسترون وراء أسمائهم ليتم لهم التدليس والتلبيس على عامة الناس بالشبهات تارة وبالشهوات تارة أخرى. فمن نجا من الشبهات فإنه لا ينجو من الشهوات إلا من وفقه الله لكي يسلم من هذا الإفك، ولكي ينجو من هذا الضلال الذي يقدم للناس وإليهم أنه هدى وهو والله ليس من الهدى في شيء. أما أول ذلك وأعلاه وأخطره وأجلاه هو دعاؤهم غير الله، فشابه بذلك الشيعة الشنيعة والنصيرية الخبيثة الذين جعلوا أس دينهم وأساس ملتهم دعاء غير الله. أنت يا مسلم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تقر لربك في صلاتك خاضعا خاشعا في كل ركعة إما ساليا أو مستمعا، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك، فما بالك تكذب بفعلك قولك وتنقض بعملك إقرارك. نسأل الله العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقن هذا الأصل الأصيل وهذا النور الجميل صغار الصحابة رضي الله عنهم منذ نعومة أظفارهم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هكذا عاش الصحابة يعظمون الله ويقدسون ذاته ويعظمون النبي عليه الصلاة والسلام ويقدرون ذاته، لكنهم يفرقون بين التقدير والتقديس، بين العبادة والاتباع. العبادة لا تصرف إلا لله. نحن عندما نقول لا إله إلا الله ماذا نعني بها إلا أن تكون لا معبود بحق إلا الله، فكل ما سوى الله من معبود فهو باطل. والعبادة هي المطلب الأساس من كل نفر في الناس، فإذا صرفت العبادة لغير الله وأجيز أسها وأصلها وأساسها أن يعطى وأن يؤتى لغير الله من ملك أو ولي أو نبي أو جني أو شيء، فماذا بقي لله؟ ماذا بقي لعبودية الله؟ ماذا بقي لتوحيد الله؟ فهذه أم الكبائر وأم الخبائث وأم المشاكل والفتن في هذا الاعتقاد الذي أكرر وأقرر أنه يمرر للناس أنه اعتقاد أهل السنة، وهو تالله وبالله ووالله وبالله ليس من اعتقاد أهل السنة في شيء. كذلك من الأخطار حتى تنقطع طرق الناس بينهم وبين العلماء الربانيين يكفرون العلماء والأئمة، حتى إذا استدل أحد بقول هذا العالم أو ذاك كفروه وقطعوا الطريق عليه. لذلك تراهم يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية وكل من هو على منهجه، ومنهجه كله قائم على الكتاب والسنة، قائم على تعظيم منهج سلف الأمة، قائم على تعظيم القرآن وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يكفرونه بأوهام وشبهات وافتراءات وكذبات كثيرات، نسأل الله العافية. وقد ألف العلماء وأهل العلم وطلاب العلم الأقوياء كتبا مستقلة تكشف كذبهم وتنقض افتراءهم وتبين أن ما ظنوه كفرا وما أوهموا الناس فيه أنه كفرا أنه ليس إلا من تحريفهم وتلبيسهم وتدليسهم، نسأل الله العافية. وأن أهل العلم أرفع وأعلى وأغلى وأولى من أن يكونوا على هذا النسق والعياذ بالله تعالى. ولم يقف الأمر أيها الإخوة في الله على تكفير العلماء، بل إنهم كفروا مخالفيهم من أتباع هؤلاء العلماء. وحبذا، وهنا حبذا بمعنى التفاوت في الشر، كما قيل قديما حنانيك بعض الشر أهون من بعض. حبذا لو بقي التكفير عقائديا ولم ينطلق ليكون فعليا واقعيا. فمن أساليبهم العنف والتعدي على الناس والإرهاب الفعلي واليدوي، سواء بالقتل أو بالإيذاء، سواء بالإفساد أو الإهلاك، فضلا عن الوشاية الباطلة بكل من يخالفهم كذبا وافتراء وزورا، وهذا وذاك وما قبله كله من أعظم أسباب تقويض المجتمعات التي ننعم بظلال أمنها في بلادنا الطيبة المباركة هذه. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والإيمان، نعمة الاستقرار والقرار، حتى نعرف كيف نعبد ربنا. اسمعوا يا إخوة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا كنت آمنا في بلدك تستطيع أن تصلي، إذا كنت آمنا في بيتك تستطيع أن تعبد ربك. والله إذا لم تكن آمنا لن تعرف كيف تصلي، ولن تعرف كيف تدعو وتتعلم، لن تعرف كيف تربي ولدك. فمثل هذه الأفكار الباطنية الخطيرة من أعظم أسباب تقويض المجتمع، ولعل خطرها يكون مضاعفا إذا تكلمت باسم أهل السنة، وإذا انتسبت لبعض أئمة أهل السنة فهنا الخطر يكون مضاعفا، نسأل الله العافية. كذلك من أفكارهم الباطلة اعتمادهم في باب تعظيم الله، زعموا على العقل، فأثبتوا لله عز وجل من الصفات ما وافق عقولهم، وكأن العقل عندهم هو الأمر الأول الذي إليه المرجع والمعول. والعقل كما قلت وأكرر مكانته في الشريعة الفهم عن الله، وليس الحكم على أوامر الله. عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. علي رضي الله عنه ماذا يقول؟ قال: والله لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن القدم الخف أولى من المسح على ظاهره. لكن عندما يجيء النص في الشريعة ليس لك إلا أن تقبل وأن تخمع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا يكون المؤمن. أما أنا أتخير من الصفات صفات ثم أتهم من يزيد على هذه الصفات، والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وثمة أسماء أخرى وليست فقط هذه 99 على أرجح أقوال أهل العلم، وإنما هذا أكثرها وأهمها وأعظمها. كل اسم يدل على صفة، فعندما يحصرون أو يحصرون صفات الباري جل وعلا في 13 صفة بأي دليل، بل بأي هوى، بل بأي عقل، ثم أيضا حبذا على معنى ما ذكر حنانيك بعض الشر أهون من بعض، حبذا لو بقي الأمر هكذا فتراهم يتهمون المخالف وهو المحق وهم أهل الباطل بصفات وألقاب وكذبات ومفتريات هم أحق بها وأهلها، نسأل الله تعالى العافية. ومن الخطر العظيم الذي شابه فيه أولئك وهؤلاء من الباطنية الأوائل والأواخر أنهم يؤثمون كل الصحابة فيما جرى بينهم من فتنة معروفة في كتب السنة والسيرة والتاريخ. يقولون: كل من خالف علي فهو آثم، وغفلوا عن أن هذا أمر كان بين الصحابة فتنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالسكوت عن هذه الفتنة وعدم الخوض فيها، بل قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أمسكوا عن ذكر مثالبهم، أما المناقب فحي هلا بها. هؤلاء إذا ذكروا المناقب يذكرونها في إطار ينقض هذا الإطار بذكر هذه المثلبة العظمى، في تأثيمهم رضي الله عنهم. ورحم الله من قال من أهل العلم عندما ذكرت فتنة الصحابة رضي الله عنهم جميعا الذين كانوا مجتهدين، كل منهم يرفع راية الحق والدين، لا لدنيا ولا لذات ولا لشخصية ولا لهوى. كان يقول قائلهم: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. يأبى هؤلاء الباطنية الجدد الذين يتسترون باسم أهل السنة ويندسون تحت علمية إمام مثل السنة بالباطل العاطل والعياذ بالله، ليطعنوا في الصحابة، لا أقول طعنا خفيا بل طعنا جليا. ومن هذا الطعن ما صرحوا به في الطعن المباشر للصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، يطعنون فيه طعنات وطعونا ويكذبون عليه كذبات وافتراءات والله أخجل من أن أذكرها ولو على سبيل النقض لها والرد عليها، وهذا عندهم أمر يكاد يكون طبيعيا. فهؤلاء على مثل هذه الاعتقادات ماذا يرجى منهم وماذا ينتظر منهم والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ وفوق هذا وذاك نرى هؤلاء أنفسهم كأنما حبل الولاء لأجدادهم من الباطنية الأوائل من النصيرية، نراهم يقفون معهم في خندق واحد ضد أهل السنة، ليكون وقوفهم سببا في ما يتوهمونه انتصارا وظفرا على أهل السنة. ووالله لن يكون، ووالله لن يكون، ووالله لن يكون. ولئن كان في زمن فلن يستمر أزمانا، وإن كان للباطل جولة فللحق جولات، لئن كان للباطل دولة فللحق دول. وليخسأ هؤلاء بعقائدهم الفاسدة وأصولهم الباطلة التي لم تجعلهم ينفصلون بل جعلتهم يتواصلون مع هؤلاء الأجداد الأنكاد فيما تلبسوا به من باطل صريح، لا أقول خالفوا به الدين بل بنوا عليه دينا كاملا غير دين الإسلام، دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها شبهات، ولقد فتحوا بابا للشهوات بل أبوابا، فمن كان عقله مهيئا للشبهات دخل معهم وانضوى تحت لوائهم، ومن كان عقله سالما أو بعيدا أو نائيا بنفسه أن يتأثر بالشبهات سواء لجهل أو لعلم فإنهم هيئوا لهم أبوابا من الشهوات. فانظروا إلى موقفهم من المرأة وكيف جعلوا للمرأة مكانا غير المكان الذي بوأه الله لها في الدين قرآنا وسنة. فقالوا: أولا يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة، والرسول عليه الصلاة والسلام وصف المرأة المتعطرة بأنها زانية، وعطر المرأة بداية شركها ومصايدها لاصطياد الرجال ذوي القلوب الضعيفة الواهنة. فهذا أول أوهامهم وكذباتهم وافتراءاتهم. وأنا أعلم أنهم يصطادون من عندهم شيء من الفقه ببعض التلاعب في الألفاظ. مثلا في هذه المسألة يقولون: حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة خرجت متعطرة ليجد الرجال ريحها، يقولون فقوله ليجد الرجال ريحها إذن إذا قصدت أن يشمها الرجال، أما إذا أرادت أن تتعطر في نفسها دون أن يشمها الرجال أو دون قصد أن يشمها الرجال فهذا جائز. وهذا منهم جهل في السنة وفي لغة العرب، لأن هذه اللام عند العرب ليست لام التعليل، إنما هي لام الصيرورة، أي ليجد أي حتى يجد. وأنت عندما تمشي بجنب امرأة تضع عطرا سعر الزجاجة 50 دينارا أو 100 دينار، لا أقول تشمها بل يشمها من هو وراء من وراءك، نسأل الله العافية، وتفعل فعلها في القلوب فعل السحر في العقول، نسأل الله العافية. أي تلبيس وأي تدليس هذا؟ كذلك يفتون بأن الستر المطلوب في المرأة هو فقط ستر اللون والجلد أو لون الجلد والشعر. يعني المرأة التي تلبس جينز والألبسة الضيقة وتلف رأسها بهذا اللباس الذي يكشف عن شعرها حجما وعن أذنيها حجما وعن رقبتها هذا لباس شرعي. فأجازوا سائر أنواع اللباس الفاسق للمرأة الذي هو فتنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات. ما معنى نساء كاسيات عاريات إلا هذا المعنى، لكنهم كما قلت يضعون هذا الشرع لأهل الشهوات إذا ضمنوا منهم أو أمنوا منهم أن يتأثروا أو أن لا يتأثروا بالشبهات، فتحوا أبواب الشبهات لمن هو دون العلم حتى يتأثر به، وفتحوا أبواب الشهوات لمن قد يضعف أمام شهوته وينخ أمام سوء قلبه وضعف إيمانه، نسأل الله العافية. كذلك أجازوا النظر إلى العورة أو عفوا إلى المرأة الأجنبية ولو طالت هذه النظرة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اصرف بصرك، كما يقول النظرة الأولى لك والثانية عليك. هم أخذوا الأولى وأطالوا بها النفس وأطالوا بها الزمن وأطالوا بها الواقع وأطالوا بها الحال لتفعل الشهوة فعلها وتؤثر المصيبة بأهلها. أين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك؟ هل قال اصرف بصرك لتمتد هذه النظرة أم لتنكسر وتنقطع؟ هم أجازوا، وتجويزهم له ما وراءه من هذا التأثير، سواء في اللباس سواء في العطر سواء في الاختلاط، فهم يجوزون الاختلاط بين الرجل والمرأة ولا يجعلون لذلك أي ضابط. يقولون طالما المرأة سترت نفسها طبعا بستر لون الجلد والشعر لا غير، يعني لو أننا أتينا بمرأة عارية ودهناها ملشين هذا سترنا لونها وجلدها، فهذا يجوز؟ هذا لازم قولهم شاءوا أم أبوا، إلا أن يرجعوا ولن يرجعوا، لأن مذهبهم وطريقتهم وأفكارهم قائمة على الأهواء، قائمة على سوء البلاء، نسأل الله لنا ولكم العافية. ومن مصائبهم أيضا أنهم فوق هذا كله أرادوا إفساد الأسرة من الداخل. لا يقبل واحد منا أن تخرج زوجته إلا بإذنه، حتى لو عند جارتها حتى لو عند أمها إلا بإذنه. نعم قد يكون هذا الإذن مباشرا أو غير مباشر، قد يكون هذا الإذن ضمنيا أو صريحا، لكن لا يقبل منا، لا أقول مسلم حتى عربي، إلا أن يكون هنالك إذن بغض النظر عن نوعية هذا الإذن. هم يقولون يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه إذا كان لطلب العلم، وطبعا طلب العلم عندهم ما هو؟ هذه الأفكار التي هي أسباب قوية وشديدة لنخر المجتمع من أساسه وتقويضه في أركانه، كل ذلك باسم الدين، كل ذلك باسم الشرع. وأنا على مثل اليقين أن مثل هذه المسائل المتعلقة بالمرأة بمجموعها تشبه من طرف كبير جلي، ولا أقول قليل ولا خفي، نكاح المتعة عند الشيعة، لكن في صورة أخرى. ولولا أن المقام فيه شباب وصغار لذكرت لكم من فتاويهم فيما يكون بين الرجل والمرأة ما تقشعر منه جلود الذين آمنوا. هؤلاء لا يؤتمنون على عقيدة، لا يؤتمنون على دين، لا يؤتمنون على خلق، لا يؤتمنون على سلوك، لا يؤتمنون على أسرة، لا يؤتمنون على مجتمع. فليعرف الناس مكانة ما هم فيه من خير ومنزلة ما في مجتمعهم من أمن، وليحمدوا ربهم على ذلك. ولئن كان هنالك نقص وخلل في مجتمعنا، لكن هذا النقص والخلل يذهب ويزول إذا علم الله منا صدقا وإخلاصا وإخباتا والتزاما وتعبدا ودعاء وبعدا عن هذه الأفكار والآراء الضالة المضلة التي تفسد الدين والدنيا وتقوض الأسرة والمجتمع وتفرق بين المرء وزوجه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وقديما قيل خير الكلام ما قل ودل وقر واستقر. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فيش مجال للأسئلة يا أخوان، أنا عندنا أذان هسه. يعني نشكر سيدنا الشيخ، نشكر فضيلة الشيخ الكبير على الفضاء الواضح واضح المعالم التي بينت مدى كراهية هذه الفرق الباطنة وغلائها وحسدها وحسدها وقتلها وتشريدها في الأمة الإسلامية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب بينكم داء الغضب والحسد. ألا وهي الحارقة، لا أقول أنها تحرق الشعر ولكنها تحرق الدين. أكرر شكري لفضيلة شيخنا على تجشمه متاعب السفر والعناء، ونشكر أيضا الضيوف من في معيته، ونشكر الإخوة لحسن الاستماع، وجزاكم الله خيرا جميعا. بارك الله فيكم لحسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين. أكيد الشيخ نقعد معاه بعد الصلاة. نعم ما في نهاية، احنا انتهت المحاضرة، احنا منظمين المحاضرة اذا سمح. هل يوجد في المجتمع المسلمي باسم اخر لهذه الصفات؟ انا ساجيبك. اجلس تفضل سريع. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث الفرق قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ كلمة من هي سؤالك يعبر عنها، من هي؟ ماذا أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لم يجب بالاسم والتعيين، إنما جاء بالوصف، لأننا إذا جئنا بالوصف لو تغيرت الأسماء الأوصاف ظاهرة. هؤلاء الناس الذين تكلمنا عنهم قد يكونون تحت اسم جمعية خيرية أو مدرسة تربوية أو مركز تعاوني، أو قد يكونون مسؤولين في بعض فئة المجتمع. فهل هذه الأسماء التي غيروها وبدلوها تغير حقائق هذه الأشياء التي تلبسوا بها؟ لذلك المرأة القبيحة لا تحسن إذا سمت نفسها جميلة. نحن لا يهمنا أن نذكر الأسماء، يهمنا أن نذكر الصفات التي تنكشف بها الأسماء وما وراء الأسماء، لأنه من السهولة بمكان أن يغير هذا الإنسان اسمه أو أن يتبرأ، يقول لك: أنا لست من الطائفة الفلانية، لكن لن يستطيع أن يغير مذهبه أو أن يغير أفكاره أو أن يغير اعتقاداته، لأنه يقوم عليها وتقوم عليه. صلى الله على نبينا محمد.